الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل في موقف الإمام والمأموم، يعني أن هذا الفصل أنه معقود لبيان موقف الإمام وموقف المأموم، سواء كان المأموم واحدا أو أكثر من واحد. وتقدم لنا أن الكتب أنها مفصلة على كتاب، وأن تحت الكتاب أبواب أو باب، وأن تحت الباب أو الأبواب تحته فصول. فالكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع، هذا ما يشمل أبوابا عدة مثل كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أو كتاب الزكاة، يصير تحته عدة أبواب. والباب يكون تحته فصول، فصول تفصل المواضيع بعضها عن بعض، والفصول يكون تحتها مسائل، يصير تحتها مسائل. فهنا هذا الفصل تحته مسائل، وهي المسائل التي تتعلق في بيان موقف الإمام من موقف المأموم. وطبعا الإمام هو المقتدى به، والمأموم هو المقتدي. فقال السنة، معنى هنا يعني الفضيلة، وإلا السنة تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال الكتاب والسنة، تشمل الواجبات وتشمل المندوبات وتشمل المكروهات والمحرمات، كلها يقال لها هذه سنة. ولكن باصطلاح الفقهاء المتأخرين يسمون السنة يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فاعله يثاب له أجر وله ثواب، ولكن إذا تركه ليس عليه عقاب وليس عليه جزاء. هذا باصطلاح الفقهاء المتأخرين الذين قسموا الأحكام إلى سبعة أقسام: محرم وواجب ومسنون ومكروه ومباح وصحيح وفاسد أو باطل. هذه هي الأحكام الشرعية، هذه هي على حسب تقسيمه. فهنا يقول السنة يعني بمعنى الفضيلة والمستحب والمندوب إليه. ما هو؟ أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام. وقولوا رجالا قولوا إن كانوا اثنين فأكثر مفهوم من قول المؤلماتن يقف المأمومون، لأن هذا جمع مذكر سالم، ما يصير واحد، ما قال المأموم حتى يحتاج إلى قال سواء كان اثنين فأكثر، ومفهوم من هذا الكلام. وقوله يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، أين يقفون؟ قال يقفون خلف الإمام، يصيرون خلف الإمام، له الميزة عليهم، له الميزة على المأمومين، فيقف أمامهم سواء كان من خلفه رجال أو سواء كانوا نساء منفردات أو مختلطات مع الرجال. فهذه هي الفضيلة، أحسن يعني المواقف هكذا، أن المأموم أن الإمام هو المتقدم نحو القبلة، وأن المأمومين خلفه سواء كانوا رجال أو سواء كانوا نساء، أو أن الرجال وخلفهم النساء، كل هذا يقول خلف الإمام. ما الدليل؟ قال لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته، إذا أقر الناس على أمر من الأمور فهو من سنة. فما دام هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأن المأمومين يكونون خلفه علمنا أن هذا هو السنة وأن هذا هو الفضيلة. قال لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، قام أصحابه خلفه يكونون خلفه، هذا أفضل أفضل المواقف. لأولا إن الإمام له الشرف وله المرتبة. الأمر الثاني أنه يحصل كمال الاقتداء إذا كان الإمام هو ذا، يرون كيف ركع وكيف سجد وكيف قام وكيف خفض، لكن إذا كان وسطهم ما حصل هذا، ما حصلت هذه الرؤية، ما يرون، لا يرون لا من خلفه ولا من عن يمينه وشماله، لكن إذا كان أمامهم لا رأوا أفعالهم. ولهذا يكره أنه يصلي بالطاق، الطاق يعني المحراب، إلا من حاجة، إذا ازدحم المسجد وكثر الناس دخل فيه، ما دام فيه سعة فالأفضل أنه لا يدخل في الطاق، لا يدخل في يرى يخرج منه، حتى أن المأمومين يرون أفعاله ويسمعون أقواله. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. يستثنى من ذلك إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، إذا كانوا عراة يحصل مثل هذا، يوم كان قطاع الطريق في البراري وكذا يجون قطاع الطريق يسلبون الناس، يسلبونهم حتى ثيابهم التي على ظهورهم على أبدانهم يسلبون، يبقون عراة. فإذا كان مثلا ناس عراة ويصلون فالمستحب ان الامام، الواجب ان الامام يكون وسطه، يكون وسطه حتى لا يشاهدون عورته، لا يشاهدون عورته قائم وقاعد وراكع وساجد، يصير وسطهم، على يمينه ناس وعلى شماله ناس، حتى ايش يتقي بعضهم بعض ويستر بعضهم بعض. اين قال ويستثنى من ذلك العراة، فإن إمام العراة فإنه يقف وسطهم وجوبا. ويستثنى من ذلك أيضا المرأة إذا أمت النساء فتقف وسطهن استحبابا. المسألة الأولى على وجه الوجوب، والمسألة الثانية على وجه الاستحباب. فإمام العراة يجب أن يكون وسطهم لئلا ترى عورته، لأن رؤية العورة حرام إلا من ضرورة، وإذا كان أمامهم وهو عاري شاهدوا، هذا ما يجوز، وفيه مندوحة، وفيها مندوحة إذا صلى وسطهم ما رأوه. أما النساء فالمستحب، المستحب لهن أن تكون المرأة وسط النساء، ولو تقدمت لا بأس، لو أمتهن وصارت يعني أمامهن جاز هذا، ما دام ما فيه إلا نساء، كل المأمومين نساء لا رجال معهم، والمرأة ما يصح أن تكون إماما للرجال ما كما مر علينا. إذن المرأة يستحب أن تكون وسط النساء، إذا أمته أن تكون وسط النساء لا أمامهن، هذا هو المستحب. فإن أمتهن وتقدمت عليهن جاز ذلك، إذا أمتهن وتقدمت يجوز هذا. ويصح وقوفهم معه، يعني تقدم من السنة والفضيلة إن الإمام يكون متقدم على المأمومين، ويكون بينه ما بينهم الفضيلة بحيث محل السجود، ما يبعد عنهم، يبتعد عنهم مرة واحدة، لا يخلي بس محل انهم يسجدون براحة، هذا هو الافضل، هذا هو الافضل. ويستحب ايضا ان يكون الصف متوازن، ما هو من جانب كثيرين جدا جدا ومن جانب يكونون قليلين، لا، الافضل انه يتوسط حتى يحصل يعني كمال العدل، ويحصل يعني كمال الاقتداء، ويحصل كمال السماع، يسمعون منه، لا سيما يوم ما كان فيه يعني مكبرات ولا شيء، هو يستحب أن يكون على من يمينه ومن شماله سواء. إن زاد قليلا وكذا ما في ما يضر، هذا هو الأفضل، فهذا هو الأفضل. ويصح أن يكون وسطهم يجوز، لكن المرتبة الأولى أفضل، المرتبة الأولى وهو أن يكون إمامهم وقدامهم هذا يكون أفضل. ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه كلهم، كلهم عن اليمين أو عن جانبيه، يصير ناس هنا وناس هنا، يجوز كل هذا لفعل ابن مسعود رضي الله، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود، علقمة والأسود من كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أهل الكوفة، فكان فصلى بينهم أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقال نسب هذا إلى النبي عليه، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. وقال يعني ابن مسعود هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه، وبعضهم قال صحح رفع هذا، والصحيح أنه من قول ابن مسعود، يعني يقوله ابن عبد البر، لكن كثير من المحدثين رووا أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. صار هنا عندنا موقفين للإمام، إما أن يكون أمامهم وإما أن يكون وسطهم، وكلهما جائز، كل من هذا جائز، إلا أن كونه أمامهم أفضل، هذا موقفي. طيب عندنا موقف آخر، قال لا قدامه، لا قدامه، يصلي هنا وهم قدامه، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز، أن يكون المأموم هو الخلف، الإمام هو الخلف والمأمومين أمامه، هذه لا تجوز. لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، لأنه ليس موقفا بحال، يعني الذي لا تصح صلاة صلاة المأموم، أما الإمام صحيحة صلاة، يعني إذا صلى الإمام وتقدم المأموم فالذي بطل الصلاة هو المأموم، أما الإمام صلاته صحيحة لأن ما حصل في صلاته خلل، الذي اختلت صلاته هو المأموم الذي تقدم على الإمام، هذا هو الذي اختلت صلاته، فصلاته إذا تقدم على إمامه لا تصح ولو قليل، حتى ولو كان تقدمه قليل، فالواجب أن يساويه، وبعضهم قال يتأخر عنه قليل، يتأخر المأموم عن الإمام إذا كانوا صفا واحدا يتأخر عنه قليل، قال بعضهم هكذا، ولكن لو شاواه إذا جاز، جاز هذا. المقصد أنه إذا تقدم المأموم على الإمام فإن صلاة المأموم غير صحيح، أما صلاة الإمام فهي صحيحة لا خلل فيها. قال لا قدامه إلا قدام الإمام فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، يعني ولو بتكبيرة الإحرام، وقف المأموم قدام قال الله أكبر ثم تأخر، يقول ما صحت صلاتك، لا تكبر تكبيرة الإحرام إلا وأنت مواصل للإمام أو متأخر عنه، أما أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت متقدم عليه صلاتك غير صحيح، حتى يعني ولو قال ولو بتكبيرة الإحرام تقدم عليه ما يجوز، ولو قال ولو بإحرام، لأنه ليس موقفا بحال، يعني ليس موقف بحال من الأحوال. عند شيخ الإسلام أنه إذا كان هناك ضرورة شديدة، نعم، أنه يجوز للمأمومين أن يتقدموا، مثل ذلك يعني إذا ازدحم الحرم بعض ليالي رمضان ازدحام كبير جدا، مثل ليلة القدر أو غيرها من الليالي ازدحم واشتد الزحام ولا بقي موضع مرة في الحرم إلا مزحوم بالناس، ثم صلى الإمام هنا عند المكبرية والمأمومين قدامه، هذا عند ابن تيمية أنه يجوز لأجل الضرورة، لأجل إيه؟ لأجل الضرورة يجيز هذا، ولا بقية العلماء ما يجيزونه ولا في حال الضرورة، يقول بحال ما يجوز بحال من الأحوال أن المأموم يتقدم على الإمام، أما دام في قائل إمام كبير من العلماء وفي ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، إذا كان هناك ضرر يعني ضرر عظيم واشتداد زحام إن شاء الله أنه لا بأس أنه يجوز. أين طيب الاعتبار بايش؟ المحاذاة بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين أنفسهم بماذا تكون؟ هل هو بالكعبين؟ هل هو بالعقبين؟ هل هو برؤوس القدمين؟ يعني بأي شيء يكون، بينها. قال والاعتبار بمؤخر القدم، الاعتبار بمؤخر القدم بالعرقوب، يعني يكون هكذا. ولو صار أحد المصلين رجله طويلة وتقدمت على الآخر ما يضر، ما دام العقبين متساويات، إما على خط وأما هم واسوها ووازنوها فهذا لا يضر. أو واحد يكون طويل وواحد يكون قصير، إذا سجد وامتد الطويل إلى هناك، لا، ما دام المقياس يكون العقبين، هو الاعتبار بهذا. قال والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر، يعني وإلا يعني معناه إن حصل تقدم بالبدن، صار واحد أطول من الآخر، أو بالقدم واحد صارت قدمه أطول من قدم الآخر وتقدمت، ما تضر. ما يقول تقدم حتى تصير رؤوس الأقدام، قال لا، ما هي المواساة برؤوس الأقدام، المواساة بمؤخر القدم، هذا هو اللي تحصل فيه كمال المواساة بين الصفوف، بين الصفوف أو بين الإمام ومن صف معه. ولذلك قال والاعتبار بمؤخر القدم وإلا، يعني وإلا لا يضر، وإن لم يحصل يعني مواساة بنفس البدن أو بنفس القدم ما يضر هذا. هذا إذا كانوا قائمين. طيب يمكن يصلوا مضطجعين، ما هو؟ وإن كان مضطجعا فبجنبه، إذا كانوا يعني مرضى مثلا، واحد صلى بالآخر أو صاروا مأمومين أو كذا، فجنب، الجنب معروف، يعني يكون جنب هذا جنب هذا، الجنب المراد فيه هنا أسفل البطن، هذا يكون هو المواساة فيه، لأن هذا هو الذي يقسم البدن، هو الذي يقسم بدن الإنسان. قال وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره، يعني لو فرضنا أنهم يصلون في الكعبة، أنهم يصلون داخل الكعبة، أو قل في الحجر، الحجر من الكعبة، الحجر أيضا من الكعبة، من نفس الكعبة، اللي يصلي في الحجر كأنه يصلي بالكعبة داخل الكعبة، هذا مقسوم منه، مأخوذ منها. فإذا كانوا يصلون في الحجر كيف الصلاة؟ كيف هذا يكون إمام لهذا؟ لأنك أنت إذا دخلت كعبة صليت من هنا ولا صليت من هنا ولا صليت من هنا أو من هنا، كله مستقبل، ما دام أمامك جدار وأمامك شاخص من الكعبة، فأنت مستقبل. ما تقول لا، نقول لك لا استقبل الشرق أو استقبل الغرب أو استقبل الجنوب أو الشمال، كل الكعبة قبلة، الكعبة كلها قبلة. إذا اثنين يريدان أن يصلي أحدهما بالآخر، نقول لا بس، واحد يكون وجهه متجه للثاني صل، هذا يكون إماما هذا، وهذا هذا متجه الجدر هذا، وإذا متجه للجدر هذا يسلم، أو يصير يختلفي، يصير وجه واحد يوجهته كذا واحد جهته. أما أن يكون واحد وجهه ظهر الآخر، هذا الذي لا يصح، هذا هو الذي لا يصح، لأنه تقدم على إمام. يبقى وتصح داخل الكعبة متى؟ إذا جعل وجهه إلى وجه متقابلي، هذا يناظر هذا، يصلي هذا إمام وإذا مأموم، وإذا يصلي إمام وإذا يصلي مأموم، هكذا، هذه واحدة. أو الصفة الثانية، أو ظهره إلى ظهره، كل واحد معطينا الثاني قفاه، الإمام والمأموم، هذا يصلي هنا وإذا يصلي هنا، وإذا يركع فيه وإذا يسجد فيه جاي. لكن لو فرضنا أن هذا وجهه هنا وهذا وجهه كذا، ما صح، ما يصح، لأن واحد، لأن يكون أحدهما متقدم على الآخر، ولا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، جعل ظهره المأموم جعل ظهره إلى وجه إمامه، تصير متقدم عليه، تصير متقدم على إمامك، فلا تصح في هذه الحال لأنه متقدم عليه. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين، مثل عمل الآن، عمل الناس الآن مستديرين على الكعبة من جهاتها الأربع، ناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا مستديرين، ما الحكم؟ قال وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، صحت ولو كان الإمام في جهة واحدة من جهات الكعبة، فإن كان المأموم في جهة أقرب من الإمام من جهته جاز. يعني إذا كان مثل حالتنا الآن، إذا يصلي الإمام عند مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة المطاف، يعني بينه وبين الكعبة لا يقل يمكن عن 15 متر عن جدار الكعبة، وفيه ناس مع الجهات الثالثة ملاصقين إلا الكعبة تقدمين على الإمام، لكن ما تقدموا عليه بجهته، متقدمين عليه كل واحد في جهته الخاصة به، يصح هذا. لكن لو صاروا معه في جهته ما صح. مثلا إذا الإنسان أراد أن يحتار فلا يصلي مثلا بعد الخط الأسود هذا الذي جعل علامة على مسامتة الحجر الأسود، لأنك إذا صليت من جهته جهة باب الكعبة معناه أنك دخلت في الجهة التي فيها الإمام، ومعناه أنك تقدمت عليه، صليت وأنت متقدم على إمامك. فالإنسان يحذر أنه إذا أراد يصلي الفريضة أن صلاة أنه يصلي ويجعل إما يكون على نفس الخط أو من جهة الإمام إليه، هذه لا تصح الصلاة لأنك أصبحت في الجهة التي فيها الإمام، فلا تصح الصلاة، تقدمت عليه. إلا إذا كان الإمام لاصق للكعبة إذا ازدحم الناس في بعض الأحيان فهذا لا بأس، لكن ما دام الإمام يصلي خلف مقام إبراهيم وهذا فأنت معناه إذا صليت كذا أنت صرت في جهته وتقدمت عليه، فصلاتك غير صحيح، صلاتك غير صحيح. وكذلك من الجهة الأخرى، من جهة الحجر، من جهة الحجر لا بد أيضا أن الإنسان يحتاط، أنه يحتاط ما يصير في الجهة التي فيها الإمام هذا. وأما إذا صار الإنسان في الجهات الثلاث فهو ما يضر، على أنه من المعلوم أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الصف الأول هو ما استدار على الكعبة خلف الإمام، أما الصفوف المتقدمة إلى الكعبة هذه ليست هي الصف الأول، هذه تعتبر من الصفوف المتأخرة، تعتبر من الصفوف المتأخرة، فليصلي فيها هو قرب من الكعبة لكنه ليس خلف الإمام، لكن ليس في الصف الأول الذي فيه الإمام. فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم، ويغفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. يعني هذا عاد مسائل نادرة، في شدة الخوف إذا كان المسلمون يتقاتلون مع الكفار، ويمكن يكون الإمام هنا والمأموم من هنا ومصلون جماعة، يغفر التقدم لأنه يغفر أشياء كثيرة، صلاة الخوف يغفر فيها أشياء كثيرة من الحركة ومن عدم الركوع ومن عدم السجود ومن غير ذلك من الحركات الكبيرة في الصلاة، ومن ترك الأركان والواجبات وكثير منها تترك، كله مراعاة للجماعة. ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط، أي مع خلو يمينه، إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه. يعني يقول إنها عندنا صار أربعة مواقف، عندنا أربعة مواقف للمأموم من الإمام، الموقف الأول وهو أفضلهن أن يكون المأمومين خلف الإمام، هذا واحد. الموقف الثاني أن يكون الإمام وسطهم، على يمينه ناس وعلى شماله ناس، وهو دون الأول بالفضيلة. الموقف الثالث أن يكون المأمومين كلهم على يمين الإمام، كلهم على يمينه، شماله خالي. هذه كلها مواقف كلها جائزة، كلها تجوز. لو صار كلهم على يمينه وشماله ما معه الشيء وهو واقف بينهم صح الصلاة، بس الأفضل أن يتوسطهم. الموقف الرابع أن يقفوا عن شماله إن كان واحد أو أكثر من واحد. هذه فيها خلاف بين أهل العلم. مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز، إذا صلى المأموم على يسار الإمام ويمينه خالي أن صلاة المأموم غير صحيحة، أن صلاة المأموم غير صحيحة. إذا صلى الإمام والمأموم عن يساره ويمينه خالية فصلاة المأموم غير صحيحة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي يجوزون ذلك، ويرون أن هذا أفضل، بس يرون أنه على اليمين أفضل، وإلا يجوز أن يكون مع الشمال ولو خلا اليمين. وكلهم يستدلون بأدلة، كلهم يستدلون بدليل واحد، كل من هؤلاء الإمام أحمد وأتباعه يستدلون بحديث ابن عباس، والأئمة الثلاثة وأتباعهم يستدلون بحديث ابن عباس. وصفة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي، قام من الليل فتوضأ من شنة معلقة ودخل في الصف. ابن عباس رضي الله عنه من حرصه على العلم وماذا أحب أنه يرى هو بنفسه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، فتحين الليلة التي النبي صلى الله عليه وسلم يبيت فيها عند خالته ميمونة، لأن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، هذه خالة ابن عباس أخت أمه، فهن ثلاث زوجات، ثلاث بنات. ميمونة هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولبابها الصغرى هذه زوجة العباس بن عبد المطلب وأولادها عبد الله بن عباس وأخوان، ولبابها الكبرى زوجة الوليد بن المغيرة هذا الكبير الزعيم زعماء مشركين، وأولادها خالد بن الوليد وبعض أخوانه. هذول ثلاث من بني هلال أخوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة آخر زوجاته، بعدها لم يتزوج عليه الصلاة والسلام، لأنه تزوجها قبل وفاته بثلاث سنين. جاء عليه الصلاة والسلام معتمر عمرة القضاء سنة 7 وخطب ميمون، كانت بمكة مسلمة، فخطبها فوافقت وقبلت. طبعا بعدما كان حلال، بعدما حل من عمرته عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من قريش أنه يجلس في مكة زيادة على 3 أيام، لأنهم العهد اللي بينه وبين قريش أنه لا يجلس في مكة أكثر من 3 أيام. وقال لهم إني إذا رغبتم إني يعني أدخل على أهلي عندكم وأعمل وليمه وأعمل كذا أدعوكم إليها. قالوا لا حاجة لنا بهذا، وتم 3 أيام أخرج. فخرج صلى الله عليه وسلم بعدما تزوجها، يعني بعدما عقد عليها. والسفير اللي بينهم أبو رافع هذا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، وهو اللي يعني يصل ما بينه وبين ميمونة حتى تم عقد النكاح. ولهذا حصل خلاف بين ابن عباس وبين أبو رافع يقول أنه بيتزوجها وهو حلال، يعني بعدما حل من عمرته، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. ولكن العلماء خطأوا ابن عباس وصوبوا أبو رافع، قالوا أن أبو رافع هو لأنه هو السفير بينهم، وأن ميمونة أيضا نفسها تقول تزوجني وهو حلال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى التنعيم، يعني تجاوز التنعيم، يعني يعني وصل إلى النورية اللي يسمونها النورية الآن. هذه كان يسمى الوقت يسمى اسمه الشرف، وادي شرف، بنى فيها، يعني دخل عليها عليه الصلاة والسلام بعدما تجاوز مكة بنحو يعني 15 كيلو، عن مكة 15 كيلو بنى عليها. ومن الصدف الغريبة أنها توفيت في ذلك المكان الذي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فهي ميمونة رضي الله عنها. والشاهد من هذا جبناه من جهة إيه؟ أي فابن عباس رضي الله عنه من حرصه على العلم بات عند خالته ميمونة ليشهد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قام من الليل وتوضأ من شنة معلقة ودخل في صلاة الليل، فقام ابن عباس بعده وتوضأ وجهه وصار عن يساره، صار إيش؟ يصلي عن يساره، فأخذه النبي برأسه أو بأذنه وأداره حتى جعله عن يمينه. الحنابلة يرون يقولون إن النبي ما فعل هذا إلا لأنه لا يصح موقف المأموم من الإمام عن يساره مع خلو يمينه، هذا استدل به.